ثم لما انتهى منها وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار ما هو؟ جنات عدن يدخلونها. ويجعل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يجعل معهم الأحبة الذين استقاموا. يرفعون لهم ولا ينقصون من عملهم شيء، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم أي نقصناهم من عملهم من شيء. هؤلاء الذين هذه صفاتهم المتقدمة، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر المقطع. هذه صفات المتقين. هؤلاء لهم عقبى الدار. الدار التي عقبى لهم جنات عدن. جنات عدن ترجمة عن عقبى، أي بدل منها، لأن العاقبة والمآل الذي لهم داره هو الجنة. يدخلونها، يدخلونها لا يخرجون منها، ينعمون. الواحد يقول: هل في حياتي رأيت بؤسا؟ لذلك قال: ورد موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فحري بنا أن نبذل للجنة، حري بنا أن ننتبه حتى نكون من أهل الجنة. الجنة أصحاب لهم أوصاف: أولا خائفون، عاملون، مشتغلون بما يعنيهم عما لا يعنيهم، يهتمون بالصلاة وبالخشوع، ويهتمون بالزكاة، ويعرضون عن اللغو وعن الكلام الذي لا ينبغي، كما قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مرور الكرام، لا يجلسون. وقال: والذين هم عن اللغو معرضون. مع ذلك يؤمنون بما أوجب الله به الإيمان من أركان الإيمان والإسلام، ومن الإيمان بالقدر والإيمان بالكتب والملائكة وبنعيم الجنة وبعذاب القبر وبكل المغيبات. يؤمنون بالغيب، بما غاب، لأن الذي يجعل الأمور تتمايز هو الغيب. لو جاء جبريل ما يستطيع حدا يكفر. لو جاء جبريل عنده 600 جناح ونزل أمامنا ما يستطيع حدا يكفر، لكن سبب الكفر أن فيه غيب. ولذلك إذا انكشفت الحجب وجليت لا يقبل الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا جاءت الغرغرة وتيقن الواحد بالهلاك وهو على الذنوب لا تقبل منه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وهذه صفة كاشفة. ثم يتوبون من قريب، لأن لا يعمل واحد السوء إلا بجهالة. ثم يتوبون من قريب وهو قبر الموت. وأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فاستخف قومه، فلما جاءت نقطة الصفر وإيقن بالهلاك قال: آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ننجيك نرفعك ببدنك نجعلك على نجوى لتكون كل من يأتي خلفك. هذا فيه إشارة للتحنيط، لأن الموميات هذه تبقى مدة طويلة لمن خلفك، كل من يأتي خلفك آية. عنك هذا الكتاب أمر عجيب القرآن. إذن بيّن الله في هذه الآيات طريق النجاة وسبل السعادة والفوز، فينبغي للعاقل أن يغتنم الفرصة قبل أن يفوت الأوان. فرصة، نحن الآن الذين في الدنيا عندنا فرصة ذهبية، التوبة، الاجتهاد في عمل الحسنات، الابتعاد عن المعاصي. المشكلة من مات، الذي يموت ويوضع في القبر هذه مشكل، وتكف أيديه عن العمل ويشاهد الحقيقة. أهل القبور يروا الحقيقة لكن ما يقدر يصلي، ما يقدر يقول رب اغفر لي، ما يقدر يتصدق. أما نحن في الدنيا يمكن أي واحد يشتغل ويتوب ويعمل يأخذ حسنات كثيرة. فلنبادر قبل أن يفوت علينا الأوان. إذن هذه صفات المتقين، هؤلاء لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن، جنات إقامة، يدخلونها ولا يخرجون منها، ويدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم، وتأتيهم الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بسبب ما صبرتم أو بصبركم أو بالذي صبرتموه. ما مصدرية أو موصولية، والباء سببية، فنعم عقبى الدار. نعمة فعل جامد لإنشاء المدح. الدار المقام، حسنت مستقرا ومقاما. ثم عرج على الشريحة التي لم تنتبه ولم تستعمل عقولها ولم تستفد من الرسل ومن الوحي ومن البراهين الساطعة التي جاءت لكل عاقل، والذين ينقضون عهد الله. هذا شريحة أخرى. ينقضون، النقض هو ضد الوفاء، وفاء بالعهد ونقض العهد. والنقض أصله أن تفتل الغزل أو النسيج ثم بعد ذلك تعيده إلى حالته الأولى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. عهد الله، العهود التي بينهم وبين ربهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ينقضون هذا العهد، وينقضون ما كان بينهم وبين الناس من بعد أن وثقه الله وجعل بينه وبينهم ميثاق، كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من بعد ميثاقه أي توكيده وتأكيده، ويقطعون عياذا بالله ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون صلتهم بأقاربهم وبالصلاة وبالزكاة وبالطاعات التي أمرهم أن يباشروها وأن يعملوها. ويفسدون في الأرض، أكبر فساد في الأرض هو المعاصي والكفر. كل مشكلة تأتي على هذا الكوكب الذي يسمى الأرض سببها المعاصي. لا يوجد شيء أضر على الإنسان من المعصية. شؤم المعصية يكون في العمر، شؤم المعصية يكون في الولد، شؤم المعصية يكون في المال، شؤم المعصية يكون في ولد ولد الولد. انظروا إلى الرق، الرق ما سببه؟ سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر المعصية. وكل مشكلة الآن تبحث سببها المعاصي. ولما استشكل الصحابة يوم أحد هزيمتهم من المشركين وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يحصل لنا هذا؟ فأنزل الله ولما أصابتكم مصيبة يوم أحد قصبتم مثلها يوم بدر، أسرتم 70 وقتلتم 70، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا يوجد شيء أبرك ولا أنفع ولا أكثر إنتاج من الاستقامة. الاستقامة تجعل البركة في العمر القليل والمال القليل والولد القليل، وتجعل الذكر الحسن، وتجعل السعادة، وتجعل صاحبها يحميه الله وينصره ويعزه ويجعل له الذكر الحسن في الدنيا ويجعل له الذكر الحسن في الملأ الأعلى. ولكن الاستقامة لا تكون إلا بماذا؟ بالمكابدة. مكابدة، الدين لا ينمو ويقوى إلا بالمكابدة. ما يمكن واحد يصبح بين عشية وضحاها إيمانه قوي، لا بد من المكابدة. ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد القلب، جاهد اللسان، جاهد اليد، جاهد الرجل، جاهد البطن، جاهد الفرش، جاهد هذه الحواس وهذه الأمور التي جعلها الله تعالى ضعيفة ولا تتمالك، جاهدها حتى كانت منقادة لله. هؤلاء يهديهم الله الطريق القويم وينصرهم ويحميهم، ومن عاداهم دمره الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن لا يمكن الإنسان أن يكون تقيا إلا بالمكابدة. إذن يقول تعالى ويفسدون في الأرض، الإفساد في الأرض بالمعاصي، بإشاعة الفاحشة، بإشاعة النميمة، بفتح أعوذ بالله محلات البغاء، كل هذا إفساد في الأرض. انتشار الربا أكثر فساد في الأرض الربا. ولذلك لا توجد معصية بعد الكفر أعظم من الربا. قال العلماء أغلب المعاصي عليها حدود، الربا لم يجعل عليه حد في الدنيا، لكن الله قال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا إيش؟ بحرب. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق. فتجمع الآيات تساوي دمارا. فذلك إذا لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيحصل لأهل الأرض لا يعلمه إلا الله. أقول إنه إذا لم يكف أهل الأرض عن التعامل بالربا فالذي سيحدث لأهل الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال فأذنوا بحرب، وقال ذروا ما بقي، وقال يمحق الله. المحق النقص، يكون شيء ثمنه 1000 يبقى ثمنه ريال، يمحق ينقص يبقى ينقص ينقص حتى يبقى كأنه لا ثمن له. والذي حاربه الله إيش؟ مغلوب، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. فلذلك ينبغي للعقلاء أن يحذروا أهل الأرض من الربا. الربا قال العلماء أقل نوع من أنواع الربا كمن يأتي أمه علنا، وإذا لم تكف أهل الأرض عن الربا فهل يلتطم المحيط الهادف الأطلسي أو يأتي طوفان أو طاعون أو زلزال؟ نرجو الله أن يحمينا ويحمي المسلمين من خطر تعامل أهل الأرض بالربا. إذن ويفسدون في الأرض، الربا إفساد في الأرض، عقوق الوالدين إفساد في الأرض، أذية الجيران إفساد في الأرض، السرقة إفساد في الأرض، النميمة إفساد في الأرض، الكفر إفساد في الأرض، الظلم إفساد في الأرض. لأن هذا الكون ما يقوم إلا على العدل. الله قال وضع الميزان، أن لا تطغوا ميزان، حلال حرام، الحلال بين والحرام بين، أن لا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، إذا أفسدتم الميزان تفسدون هذه الأرض على الخلق. وضع الميزان، لذلك لا يوجد شيء أعز من العدل ولا أقوى ولا أنفع. والذي يستقيم لا يقاوم، العبد إذا كان عبدا لله تقيا الله يحميه وينصره ويعزه، وإذا عاداه شخص الله دمره. من عادى لي وليا قد آذنته بالحق، لكن هذا يحتاج منا إلى إلى إلى إلى إلى اجتهاد. أول شيء يحتاج منا أن نعرف مواصفات العبادات التي أوجبها الله علينا. أهم شيء ما هي العبادة، ما هي مواصفات العبادات المطلوبة منا، هذا أهم شيء، لأنك إذا عرفت مواصفات العبادة تديها على المواصفات المطلوبة فتأخذ الدرجة الكاملة. أما إذا كنا نؤدي العبادات على غير الطريقة المطلوبة يكون الأجر ناقصا أو معدوما. لذلك نحن المسلمين في حاجة ماسة إلى من أراد أن يحج نعمل له دورا، من أراد أن يصوم نعمل له دورا، من أراد أن يزكي نعمل له دورا، من أراد أن يبيع ويشتري نعمل دورات. في حاجة إلى أن يكون عندنا مراكز للدورات، أي واحد يريد عمل تعمل له دورة. أركان الحج واجباته، سنن أندابه، الصوم مفسداته، أركانه، أي شيء يريد المسلم أن يعمله يعمل في دورة حتى يعلم، حتى نأخذ الأجر، نأخذ الأجر كاملا في عباداتنا. تجد كثير من الحجاج والمعتمرين يأتي ويأتي للحج أو العمرة، وكثير مما يعمل ناقص في حجه وعمرته، بل أحيانا يفسد حجه وعمرته وهو لا يدري، لأنه يترك ركن من الأركان. ولذلك أهم شيء أن نعطي وقتا لديننا، لا بد أن نهتم بإعطاء الوقت لهذا الدين حتى ينفعنا هذا الدين وحتى ينتفع بنا الدين. فإذا فهمنا الدين وعملنا أصبحت حياتنا تدر على أمتنا الخير والنفع والإنتاج. هؤلاء الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لا غيرهم لهم اللعنة عياذا بالله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، ولهم الدار السيئة المنتنة المؤلمة التي لا يجدون فيها إلا الأذية، العقارب والنار والحيات، ويسقون الزقوم والضريع الذي لا يسمن ولا يغني. إذن صفات هؤلاء ينبغي لكل واحد أن يبتعد عنها، والله رحيم بعباده يصرف لهم طريق المتقين ليسلكوها، ويصرف لهم طريق المجرمين ليجتنبوها، وليبقى كل واحد منا على بصيرة مما يترك ويفعل. ذلك ديننا دين لا يمكن يقاوم، الإسلام لا يمكن يقاوم إلا بجهل أبنائه أو عدم السماح لمن علمه أن يبينه للناس. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالبيان فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبدا، الإسلام يعلو. بعدين هنا بين الله تعالى لخلقه أن النعم التي تبسط على العباد والنقم التي تصل إلى العباد لا علاقة لها بالتقى ولا بالفجور، وإنما هذه ابتلاءات يبتلي الله بخلقه ما يشاء فيعطي للكافر من النعم ليستدرجه ويزيده إيباقا وعقوبة، ويعطي للمتقي الفقر والمرض ليرفع درجته ويزيده كرامة عنده. أما هذه النعم التي تسبل لبعض الناس أو هذه يعني النقم التي تأتي لبعض الناس لا علاقة لها بالإيمان والكفر، وإنما هذه ابتلاءات كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء. ولذلك يقول كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم ذال المرى. فتجد واحد عالم وهو فقير، وواحد جاهل وهو غني، وتجد واحد كافر عنده أموال قارون، وتجد واحد أتقى الناس وهو لا معدم، ما له علاقة. الله جل وعلا لا غيره يبسط الرزق لمن يشاء فيجعله غنيا، ويقتل ويقدر لمن يشاء يعطيه قوته أو يجعل عنده أقل من قوته. إذن لا علاقة لهذا بإيش؟ بأن هذا إذا أعطي لأجل محبته أو لا، وإنما هذه ابتلاءات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن الحجارة على بطنه من الجوع، ولما دخل إليه عدي بن حاتم قال علمت أن هذه النبوة، وجدت حصيرا اسود من اللبس ووسادة حشوها ليف من جلد، فعلمت أن هذه النبوة وليس هذا إيش ملك. ولما رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه الفراش بكى، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي قيصر وكسرى عندهم، قال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك قال قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا، الدنيا متاع، المتاع مثل المنديل ومثل الماعون الذي تستعمله وترميه. لذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور، الدنيا الذي يغتر بها مغرور، الدنيا العاقل يجعلها بلاء. وفرحوا بالحياة الدنيا، هؤلاء كفار قريش أو غيرهم من الكفار إذا أعطيه المال يفرح به. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى. الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة لا حياة، لأن الإنسان يعيش في الدنيا 100 سنة، 100 سنة لا تأتي عشر ثانية من عمر الزمن الذي يعطيه في الجنة، لأنه لا يخرج منها. إذن لا بد أن نصبر ونجتهد حتى ننجو. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع هو الذي تستعمله وينتهي، تتمتع به وقت وينتهي، لا بقاء له. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. كفار قريش تقول لو بعدت عنا الأخشبين حتى نستريح في مكة، لو جاء مع ملك، لو أنزلت لنا مائدة من السماء. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه الآيات لو جاءت وكان الله تعالى حاجبا عنكم الهداية لا تنفعكم، ويكفيكم من الآيات القرآن، لكن هذه أكبر آية القرآن. ولكن الله تعالى يضل من يشاء، من ختم عليه الشقاوة لا يمكن أن يهتدي، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه. وهذا الذي يخيف ويزلزل العلماء. ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ نحن لا ندري، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا اعملوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما هو. نكثر من ذكر الله والاستغفار، ونبتعد عن الغيبة وعن الحرام وعن الكبائر، ونسأل الله. أما المكتوب لكل واحد لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي يخيف الحقيقة. قال أبو بكر والله لا آمن مكر الله حتى أدخل التارج لي الجنة. قال إذا دخلت الجنة نأمن، أما قبل ندخل الجنة ما أدري ما لا يكون. وعمر كان يسأل حذيفة بن اليماني ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك، لا بس لا أزيدك. لأن حذيفة رضي الله عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يعرف المنافقين ويعرف سرائر بعض الأمور. وكان عمر يحاول أن يستشف منه، قال له لا، هل قال لك رسول الله؟ قال له لا والله لا أزيدك. وقال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. فلذلك قال تعالى إن الله يضل من يشاء، لا علاقة للآيات بهذا، وإنما يكفيكم من الآيات ما جاءكم وهو القرآن. ولذلك قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ الكتاب يكفي. ويهدي إليه من أناب، ويوفق ويرشد من رجع إلى الله تعالى بالطاعة وبالاستقامة وبامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا من صفاتهم أنهم إذا ذكر الله اطمأنوا، وإذا قرأوا القرآن زادت إيمانهم واستبشروا. ألا حرف استفتاح بذكر الله وبيان جليل صفاته وعظيم نعمه وما دفع عنا من النقم وما أسدى إلينا من النعم تطمئن القلوب وتنشرح لما وعد به المتقين ولما دفع عنهم ولما حماهم به. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات يدخل فيها كل قضايا الإيمان، من إماطة الأذى عن الطريق إلى شهادة لا إله إلا الله. لذلك هذا القرآن مليء بالمعاني. آمنوا أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت، وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. الذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات، من يبر بوالديه، يكرم جيرانه، يساعد الضعاف، يساعد المرضى، يصلح ذات البين، صالحات، يتغاضى عن زلات إخوانه وجيرانه، يبذل من وقته وماله، عمل الصالحات. طوبى، طوبى هذا الجنة أو الحسنى أو النعيم أو الأجر، كلام كثير للعلماء يعني. وحسن مآب أي حسن عاقبة، لهم النعيم والكرامة والعزة ولهم المنزل الهني وحسن مآب. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.